فخصص بما دون الشرك وقيد لمن شاء. فيما دون الشرك هذا راجع للتخصيص، فخصص فيما دون الشرك وقيد بمشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على التفسير الذي يتقدم. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن المرء أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة مطلقة إن مات على ذلك قبل التوبة، إن لم يتب منه قبل الوفاة. وكون الإنسان لا يأمن، نعم الحي لا يأمن من أن يفتتن. قد يفتتن الإنسان بالشهوات فيقع في الموبقات والكبائر، تشغله هذه المعاصي والشهوات عن الله تعالى وعن تعلم دينه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يزين له الشيطان بعد ذلك كراهة الإسلام فينضم إلى الكفار، هذه فتنة الشهوة. وفتنة الشبه قد تصاحب وترافق قرين سوء، يحصل كثير في هذا الوقت. يزين لك عبادة غير الله، يبدأ بك بدعوى محبة الصالحين وتعظيم الصالحين، ويقع في الطعن في من يدعون إلى التوحيد الخالص، فينفرك من التوحيد الخالص، فيزين لك عبادة غير الله لا باسم العبادة ولكن باسم محبة الصالحين وتعظيم الصالحين. بهذه الطريقة يأخذك إلى الإشراك بالله، يأخذك لتطوف بالضريح، كل مجرد طواف تعظيما لولي من الأولياء ما سجدنا له. وأخيرا الاتجاه إلى الضريح ودعوته، أي دعوة صاحب الضريح والاستغاثة به، فيقول له قرين السوء، هذا توسل بالصالحين، لا تسمع لأولئك المشددين، هذا توسل بالصالحين، يوقعه في الشرك من حيث لا يعلم. يحدثنا من هذا المعنى كثير من الذين يتجولون في العالم باسم التبليغ، يسوقونهم إلى تلك الأضرحة التي في الهند فيوقعونهم في الطواف بها. لذلك الأمن غير وارد، الأمن من الفتنة سواء كان بالشبه أو بالشهوات أو بحب الزعامة والبروز والظهور وكسب الشعبية، كل هذه الفتن متوقعة بل فواقعة. قوله: وقال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى. إذا كان الخليل فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده واحدة وابتلاه أمة وحده ولا واحدة عندك واحدة. شوف النسخة القديمة